القضاء على بدعة التعصب المذهبي سواء كان من المقلدين أو من المتبعين، سواء كان من المقلدين أو المتبعين. أما بالنسبة للمقلدين نحن باعتبارنا متبعين نفهمها بسرعة، لكن بدنا نفهم الثاني، لأنه بعض المتعصبين من أمثالنا من المتبعين بإذا خلنا مدرك السنة هذا إمام جاهل صوفي كذا وإلى آخره وبسلسله وبيعمل لك محاضرة فيها. عارف بذلك يا شيخ يا شيخ نحن ما عم نترك هذه السنة من أجل خاطر هذا الإمام الصوفي الخرافي. نحن شرحنا آنفا لماذا، لأن هذا يمثل إماما متقدما لا تستطيع أن تمسه بسوء من كلامه، إلى أن يرجع إلى صحابي من الصحابة الرسول عليه السلام. فنحن إذن نقتدي بهذا الإمام على وجري وجري، مش عاجبك شو غيره، نحن ما من لك واجب عليك. ها؟ كل مبتدع إيه؟ إن شاء الله ربنا بيستجاب الأبصار. زيادة إذا سلم تسلموا كيف؟ زيادة إذا سلم تسلموا. ما في. يا الله سبحانك اللهم جزاك الله خير. نشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا أقرأ وسلام. أبو ليلى. نعم. أنا عم بشهد الدكتور. ما شاء الله. أقوم بعمل عمرة. ذهابك هناك للعمرة أم لغير العمرة؟ الحقيقة هي غير وغير. أنا للبحث عن عمل أولا ثم ساعة نص. كيف؟ للبحث عن عمل. إيه. ثم ساعة نص. ثم ساعة نص. نعم. يعني في قصد العمر ما شاء الله، ما بيجوز مجاوز الميقات ما دام موجود قصد العمر، ولو كان اقترن معه قصد اخر وهو العمل. اما اذا كان القصد هو الاساسي العمل ثم ان تيسر له فيما بعد العمره فيجوز له ان يدخلها بدون احرام. طيب شيخنا لو كان كذلك يعني ما يعني القصد اللي هو يريده لكن بعد ما انهى اعماله رجع الى الميقات ثم المشكلة تجاوز هذا الإشكال. نعم. هذه شغلة يعني جديدة. تجاوز الميقات لا يجوز، ولو نويت أن تعود من جدة إلى الميقات لإتمام الإحرام التجاوز هذا محذور. حتى تجاوزنا بنية مسبقة يصير فيها حيلة شرعية مثلا. بنية مسبقة، بنية مسبقة أنت موجود الآن أنك تريد أن تعتمر. نعم. ما بيجوز. الله يخليك. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. السلام عليكم. وسلامة الله. بس الشيخ ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. بالنسبة للصيام واحد يعني واحدة نادتها أو واحد نادته كانت تجاه مع فرحة عملية عامل عملية وما استطاع صيام رمضان السنة اللي فاتت 88 رسوم. إيه. أنا بدي أقبل رمضان هذا. إيه. مش رح يقدر يصومه برضه. يكفر عنه يطلع الكفارة. ولا إنه يستنى في ناس قالوا إنه يستنى إنه يصير لما يبرأ. طب كيف ما برأ هالإنسان؟ اسمعي الجواب. أيوة. إذا كان أطباء بيقولوا إنه هذا المرض يغلب على الظن أنه يشفى صاحبه فهو مثل ما قالوا لك ما بيكفر وإنما بينتظر حتى يشفى إن شاء الله، وإن كان الأطباء بيقولوا الغالب إنه هذا المرض ما بيشفى فحينئذ كل شهر من أشهر رمضان بيفطروا بكفر عن كل يوم إطعام مسكين. فهمت هذا التفصيل؟ فهمت. تقدري تعيدي عليه شو فهمتي؟ إذا قالوا الأطباء